تحدث في محور موجود دون ان تتاثر بها موجودات في محاور اخرى او تتاثر بها المحاور ذات الالتماس المباشر. والمثال هنالك كائنات عديده انقرضت وتلاشت في الكون الشامل الذي لا زال موجودا، وان تلك الكائنات المتلاشيه لا زالت لها اثار باقيه في عالمنا. اذا مكوناتها المتعدده انجذبت نحو فراغات اخرى في هذا الوجود او انتصتها اجساد كائنات اخرى لا زالت تقاتل من اجل البقاء. اذا ما يهمنا نحن في عقيده اليونيكورن ليس البيك بانج او البيك كرانش او يوم القيامه، بل لطالما تصور عقلي المهم سحر حدوث اي منهما وكيفيات من تكرارها او حدوثها لاحقا لضمان سلامه الكائنات البشريه جميعا او تجنب اضرارها او سلبياتها على المجتمع البشري ومصادر حياتها الاسرائيليه. هذا ما يجعلنا نركز على دراسة تاريخ الوجود ومستقبله وسلامة توجهاته الهاررة، وأن كل شيء سواء كان ماضي صحيح أو آفاق عميقة مروكة للإبعاد الاستراتيجية إما أحلام الرعب وتراجيديات وكوميديات وخيالات وغيبيات اللاهو كلها نماذج للتصورات الأخرية حافلة بها التاريخ ومن الممكن تعديلها في كل الأحوال. والعقيدة اليونيكورن تصورها لنشأة الكائنات وأيضا هي لمجرد إضافة جديدة للتصورات الاستنتاجية حول النشوء. وبذلك في مفاهيم اليونيكورن نبحث عملية فكرة القصد كليا ونقدم الجديد والتي سيكون موضوع محاضراتنا القادمة. إلى هنا نختتم محاضرة اليوم والتي هي تعتبر كمقدمة لمحاضراتنا القادمة حول النشوء أو حول رؤية اليونيكورن للنشوء، والتي سنتناولها في خلال محاضراتنا القادمة. نتمنى أن تكونوا معنا وإلى اللقاء.